قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. هذا الحديث هو العاشر ومناسبته ظاهرة لما قبله، لأن الحديث الذي قبله بيان وجوب امتثال المأمور وترك المحظور، ويرد إلى ذهن الإنسان: لماذا أنا أرتكب أمتثل في فعل المأمور وأترك المحظور؟ جاء الجواب في هذا الحديث: لأنه لا ينهى إلا عن خبيث ولا يأمر إلا بطيب. إذن المناسبة ظاهرة. موضوع هذا الحديث بيان أن المأمور به لا يكون إلا طيبا، بيان أن المأمور به لا يكون إلا طيبا. وأما الدلالات والمسائل في هذا الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والطيب وصف من أوصاف الله تبارك وتعالى، الطيب وصف من أوصاف الله تبارك وتعالى، ومعناه الكمال الحسن الأكمل الحسن الأحسن. إن الله طيب، فإذا كان الله عز وجل طيبا قال: لا يقبل إلا طيبا. الكريم يقبل من الكريم، والطيب يقبل من الطيب، ذلك لأن الله عفو فيحب من عفا، غفور فيغفر لمن يغفر، ذو الفضل فيجود على من يفضل، وهكذا. لأن الله سبحانه وتعالى يحب أصحاب الصفات الطيبة لأنه موصوف جل وعلا بالأكمل والأحسن. لا يقبل إلا طيبا، وهنا لا يقبل يفيد العموم، لا يقبل من الأعمال، لا يقبل من الاعتقادات، لا يقبل من الأقوال إلا طيب، أي إلا ما طاب وحسن، إلا ما جمل وانتزع منه صفات القبح. ومفهوم المخالفة من هذا الحديث أن ما ليس بطيب فهو لا غير مقبول عند الله. طيب، ما هو الشيء الذي ليس بطيب؟ الشرك أقبح القبائح، ثم البدع لا يمكن أن توصف بأنها طيبة، ثم المحرمات، فلا يمكن لعبد أن يتقرب إلى الله بالمحرمات. إذن الطيب الإيمان، التوحيد، الطيب السنة الذي شرعه الله ورسوله، الدين الطيب ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الآن هذا بيان لكون الله جل وعلا لا يقبل إلا طيبا. طيب، لا يقبل إلا طيبا لأنه أمرنا بالأمور الطيبة، ولذلك لا يقبل إلا ما كان طيبا، شرع لنا الأمور الطيبة، فإذا فعلناها قبلها، وإذا فعلنا غيرها ردها. قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هذه الجملة فيها من الفوائد أن أوامر الله منقسمة إلى قسمين: أمر خاص كأمره للمرسلين، وأمر عام كأمره للمؤمنين. إذن الأوامر الشرعية منقسمة إلى قسمين: أوامر خاصة وأوامر عامة. والأوامر الخاصة إما أن تكون معينة للأشخاص كالنبي صلى الله عليه وسلم، أو مخصوصة بالأوصاف، أو مخصوصة بالأوصاف. والأوامر العامة هي التي تكون لعموم المؤمنين، أو لعموم الخلق، أو لعموم بني آدم وغير ذلك. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. هذه الآية يا أيها الرسل مع جملة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فيه فائدة لطيفة، وهي أن الأنبياء لا يؤمرون بالتحليل والتحريم. الأنبياء لا يؤمرون بالتحليل والتحريم، لأن الأنبياء إنما يؤمرون بشرع من سبقهم، بشرع من سبقهم، ويحيون الشرع السابق في قلوب المؤمنين. وأما المرسلون فإنهم يؤمرون بالتحليل والتحريم، فيقال لهم هذا حرام وهذا حلال، وهم يقولون للناس هذا حرام وهذا حلال فيشرعون. أما الأنبياء فإنما هم متبعون لشرع من سبق. قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فهذا أمر خاص للرسل صلوات الله وسلامه عليه. والرسول هو من بعثه الله إلى قوم كافرين يبلغهم دين الله عز وجل، ثم يتبعه على ذلك أناس، أو قد لا يتبع أحد، ثم يتبع على ذلك أناس، فإذا اتبعوه يكون نبيا أيضا، فكل رسول نبي ولا عكس. فإن قال قائل: فقد جاء في الحديث يبعث النبي وليس معه أحد، والنبي معه الرجل والرجلان، نقول نعم، لأن بعض الأنبياء الذين يرسلهم الله إلى المسلمين هؤلاء المسلمين يعترضون ولا يقبلون كلام ويرفضونه، كما فعل حصل مع بني إسرائيل إذ رفضوا زكريا عليه السلام وأرادوا قتله. والرسل المذكورون في القرآن الكريم، والرسل المذكورون في القرآن الكريم، الصحيح أن آدم عليه السلام نبي وهو أول الأنبياء، ونوح عليه السلام رسول وهو أول الرسل، وآخر الأنبياء والمرسلين هو محمد صلى الله عليه وسلم، وبه ختمت النبوات. فإذا ختمت النبوات فالرسالة من باب أولى، فالرسالة من باب أولى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر: كم عدد المرسلين؟ فقال عليه الصلاة والسلام عنهم، قال: 314 رسولا. وسئل عن الأنبياء قال: 24 و100 ألف. هنا قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. إذن الله خاطب كل رسول أن يعمل، يأكل من الطيبات ويعمل الصالح. وهنا الطيبات وصف خاص للمأكول، والصالح وصف عام لكل عمل. كلوا من الطيبات، هذه القاعدة يجب أن تتقرر في نفوسنا، أن الله الذي خلق الإنسان يعلم ما يطيبه ويصلحه، ويعلم ما يخبثه ويفسده، فأحل له ما يطيبه ويصلحه، وحرم عليه ما يخبثه ويفسده. فحرم علينا ذوات السموم لأنها تقتلنا، أو تخبث النفس وتورث العداوة. حرم علينا السبوعيات لأنها تورث في النفس السبوعيات. حرم الخنزير لأنها تذهب الغيرة، ولأن فيها مضرة على البدن، وإلى آخره. حرم الميت لأن فيها مضرة، وهكذا. فيجب أن يتقرر في نفسك أن الله إنما أحل لنا الطيبات لأنها تطيب نفوسنا وتصلح أبداننا، وحرم الخبائث لأنها تخبث النفوس وتفسد الأبدان. ثم قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن قال للرسل: كلوا من الطيبات، وقال للمؤمنين: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهناك في الرسل جاء معرفا الطيبات، وفي خطاب المؤمنين جاء نكرة من طيبات. ولذلك يقول بعض العلماء: لأن هناك معرف بأل وهنا معرف بالإضافة، من طيبات ما، معرف بالإضافة، قال: من طيبات ما رزقناكم، دل على أن رزق الله عز وجل شامل، وأن الطيب من رزق الله عز وجل. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه ما من رزق إلا وهو من الله، لكن المسلم قد يحصله بطريق شرعي فيؤجر عليه، أو يحصله بطريق محرم فيؤثم فيأثم، وهكذا الكافر قد يحصل الطيب بطريق مباح وقد يحصله بطريق محرم. وتأمل معي في الجمع بين الأمر بكل من الطيبات وعمله صالح، فكأن المعنى ما هو مثل ما يدرسون في المدارس يقول: ليش تأكل؟ قال: عشان أعيش. ليش تعيش؟ عشان تأكل. دورية هذه، يأكل عشان يعيش ويعيش عشان يأكل. لا يا حبيبي، هذا غلط. كلوا من الطيبات واعملوا صالح، هذا المقصود. تأكل لماذا؟ لتعمل الصالحات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك الله ما خلق ما في الأرض لنا إلا لكي نقدر على العبادة. خلق لكم ما في الأرض جميعا. ليش خلق لكم ما في الأرض جميعا؟ أنا أضرب لكم مثال. من منكم موظف؟ أنت موظف، أنت الآن موظف في مكان معين. لما وظفوك وحطوك في المكان هذا، هيئوا لك الأسباب ولا ما هيئوا لك الأسباب؟ حطوا لك مكتب، حطوا لك لابتوب، حطوا لك قلم، حطوا لك انترنت، حطوا لك كرسي، حطوا لك كل شيء، حطوا لك هذه الأشياء عشان تجي تنام، تحط راسك وتنام. عشان إيش؟ عشان تعمل. يا إخوان، هذا في دنيانا. الإنسان إذا توظف في مكان يجد المكان كله مهيئ له، لماذا؟ ليعمل. طيب الله عز وجل خلقنا لنعبده، هيئ لنا كل شيء، فجعل كل شيء مسخرا للإنسان، والإنسان ليس مسخرا لشيء. لماذا؟ لأنك أنت مخلوق للعبادة، فسيهيئ لك كل شيء. هذه مسألة عظيمة. كلوا من الطيبات واعملوا صالح. ولهذا من أكل من الطيب نوى العمل الصالح أجر على نيته في المباح. شفتوا كيف؟ متى يقدر الإنسان يجعل المباح عبادة؟ بنيته الصالحة. ينوي بأكله التقوي على العبادة، ينوي بنومه التقوي على العبادة، ينوي بلبسه، ينوي بلبسه القدرة على العبادة، ينوي بلبسه المحافظة على الحر والبرد لكي يكون معافا فيؤدي الطاعة على أكمل وجه. هذه مسألة مهمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ذكر الرجل، ثم ذكر الرجل، هذا من كلام أبي هريرة، قال: ثم ذكر الرجل، يعني بأن قال: والرجل يطيل السفر. ثم ذكر وصف هذا الرجل يطيل السفر. السفر مظنة استجابة الدعاء، هذه واحد. أشعث، يعني رجل واضح عليه أنه يعني محتاج، وهذه مظنة الإجابة، لأن كل ما زاد ذل الإنسان كلما زاد عفو الله والتفاته إليه. قال: أغبر، يعني أنه صار تفثا. ولهذا جاء في حديث الحج قال: عبادي أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت له. فكون الإنسان أشعث أغبر مظنة استجابة الدعاء، طبعا ليس تقصدا وإنما تبعا، وهنا جاء الأشعث الأغبر تبعا للسفر. مسافر وأشعث وأغبر، ما يعرف أحد ولا أحد يعينه، يمد يده أو يديه إلى السماء يا ربي يا ربي. ومد اليدين في الدعاء المسألة، مد اليدين في دعاء المسألة سنة، مد اليدين في دعاء المسألة سنة. وأما مد اليدين في دعاء الأسباب فليس من السنة حتى يثبت، هذه قاعدة احفظها. متى ترفع يديك؟ في دعاء المسألة. متى لا ترفع يديك؟ في دعاء الأسباب، دعاء ذوات الأسباب. كيف دعاء ذوات الأسباب؟ لما تأكل بعد الأكل شرع النبي صلى الله عليه وسلم لك دعاء، تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول مني ولا، ما ترفع يديك، لأن هذا دعاء مشروع لسبب ليس دعاء مسألة. تدخل المسجد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لك دعاء، بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لا ترفع يديك. شرع النبي صلى الله عليه وسلم لك دعاء بعد الوضوء فلا ترفع يديك. فكل ما كان متعلقا من الأدعية متعلقا بالأسباب أو الأزمنة أو الأمكنة أو التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترفع يديك فيه حتى يأتي عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان في دعاء الاستغاثة رفع اليدين لأنه من باب دعاء المسألة. في دعاء بدر رفع يديه لأنه من باب دعاء المسألة. فإذا يرفع الإنسان يديه في دعاء المسألة، أما إذا طبعا خارج الصلاة. أما إذا لم يكن في دعاء المسألة، دعاء المتعلق بالأسباب التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم زمانا أو مكانا أو سببا، ما ترفع يديك فيه حتى يثبت عنه عليه الصلاة والسلام رفع اليدين. قال يمد يديه إلى السماء، إذن مد اليدين إلى السماء في دعاء المسألة من أسباب استجابة الدعاء، يا ربي يا ربي. وقد قال ابن عباس قال هذه الدعاء، يعني السبابة المسبح، هذه الدعاء كان يدعو بها، يعني يقول اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم. ولهذا يسن للخطيب وهو على المنبر أن يشير بإصبعه السبابة يدعو اللهم اللهم اللهم. ثم قال ابن عباس ودعاء المسألة أن يرفع يديه هكذا، ودعاء الرغبة أن يمدهما حتى يرى بياض إبطين. إذن هذه كلها يدعى بها، نعم يدعى بالسبابة ويدعى بالكفين ويدعى برفع اليدين، ويدعى برفع اليدين حتى يرى بياض الإبطين. فيظن الناظر أن بطون الأكف إلى الأرض وأن ظاهر الأكف إلى السماء. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في دعاء المسألة، في دعاء الاستسقاء، في غزوة بدر رفع يديه جدا حتى سقط الرداء من منكبيه، فجاء الصديق من خلفه وضمه قال كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك. قال يا ربي يا ربي، فيه أهمية الدعاء بالربوبية، أهمية الدعاء بالربوبية. ولهذا كان من أعظم الأدعية الواردة في القرآن كان مسبوقا بالربوبية، ربنا آتنا في الدنيا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا هب لنا من أزواجنا، ربنا إني أسكنت من ذريتي. فتقديم الدعاء بالربوبية من أعظم أنواع التوسلات. قال ومطعمه حرام. الآن وجد فيه أربعة أسباب لاستجابة الدعاء، إيش؟ أطال السفر، أشعث أغبر حال، مد يديه ودعا الله بالربوبية، أربعة أصناف. لكن المشكلة قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي أو غذي بالحرام، أربعة أسباب مانعة من موانع استجابة الدعاء، كل واحدة كافية، فكيف إذا اجتمعت؟ فأنى يستجاب له، أي كيف يستجاب له؟ دل على أن من أراد أن يكون مستجاب الدعوة فعليه أن يكون طيب المأكل صالح العمل، طيب المأكل صالح العمل. ومن فوائد هذا الحديث أيها الإخوة أهمية الحرص على استجابة الدعاء، فلا تطعم عيالك إلا الحلال، وإياك وأن تطعمهم بالحرام، فإن من غذي بالحرام لا يستجاب دعوته. أطعمهم الحلال حتى يكونوا غدا مستجاب الدعوة، لعل أحدهم يرفع يديه يقول رب اغفر لي ولوالدي فتصاب بهذه الدعوة المباركة. لا تطعم نفسك الحرام. بعض الناس يقول خليني أنا أخذ الحرام وأحاسب عليه بس عيالي يصير حلال لهم. بعض الفقهاء قالوا هالكلام هذا، ما شاء الله، والله يعني بالك واسع وكتفك عريض، تسأل عنا يوم القيامة ما همك شيء. إيه هين، كلام سهل، أتحداك تحط إصبعك على الشمعة للصباح، شمعة شمعة ما تستطيع تضع يدك عليها وهي يعني تعمل إلى الصباح، كيف تقول الحساب سهل؟ هذا كلام يا إخوان ترى من إبليس، ولنحذر من تدليساته. لا بد أن نحرص على استجابة الدعاء، والاستجابة الدعاء لا بد من أحوال نمتثلها كالطهارة، استقبال القبلة، واختيار الأمكنة الطيبة كالمساجد، والأزمنة المباركة التي الدعاء فيها مستجاب، والأحوال الطيبة مثل السجود وآخر الصلاة، دبر الصلوات قبل السلام ونحو ذلك.